السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم معاشر الفضلاء، يا من اجتمعتم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجون فضل الله ورحمته، وتلتمسون علما تحملونه من هذا المكان المبارك، درسنا هو في قراءة هذه الرسالة المباركة العظيمة النافعة، رسالة رفع الملام عن الأئمة الأعلام. وقد تقدم معنا أيها الأحبة أن أئمة الإسلام والمسلمين كثيرون، لهم مكانتهم العالية ومقامهم الكريم، وأن منهم الأئمة الأربعة المشهورين المشهود لهم بالإمامة في هذه الأمة، وأن الواجب على طالب العلم بل على المسلمين عموما أن يعرفوا لهؤلاء الأئمة فضلهم، وأن يعتقدوا أنهم بشر يجهلون كما يعلمون ويخطئون كما يصيبون، فيعرف لهم الفضل ويتبع الدليل في المسائل، وأنه لا يوجد واحد من أئمة المسلمين الذين شهد لهم بالإمامة يتعمد مخالفة حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه إذا ظهر لنا أن قولا لإمام من الأئمة يخالف حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يخلو الحال من واحد من ثلاثة: إما أن هذا الإمام لم يكن هذا الحديث عنده، أي أن الحديث كان معدوما بالنسبة له، إما لأنه لم يبلغه، أو لأنه بلغه بطريق ضعيف، أو لأنه قد اختلف في الإسناد وضعف الإمام هذا الإسناد، وإما لأنه اعتقد أنه لا دلالة في هذا الحديث على هذه المسألة بعينها، وإما لأنه وإن ثبت الحديث عنده واعتقد أن فيه دلالة على هذه المسألة، إلا أنه يعتقد أن هذا الحديث منسوخ، أي أنه طرأ عليه تغيير من رفع، أي ما هو مسمى بالنسخ عند المتأخرين، أو تخصيص أو تقييد أو غير ذلك. وكنا قد شرعنا في الأمر الأول، وهو إثبات أن الإمام قد لا يبلغه الحديث، وذكرنا أن هذا الأمر يقوم على أصل عظيم، وهو أنه لا يوجد رجل بمفرده من أمة محمد صلى الله عليه وسلم حوى صدره جميع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل يبلغ العالم من الأحاديث قدر ويغيب عنه قدر آخر من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يزعم عالم من علماء الإسلام قط أنه يحفظ كل حديث، وأن ما لا يحفظه لا يكون حديثا. فأحاديث الأمة كلها أحاديث الأمة كلها في صدره، فإن هذا لم يقله عالم من علماء الإسلام. ودللنا على هذا بناء على كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بحال أبي بكر الصديق رضي الله عنه، الذي هو ألزم الناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الرجال، فإنه كان يلازمه في كثير من أحواله، وكان يحضر ما لا يحضر غيره من الناس، ومع ذلك فقد غاب عنه عدد من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظها من كان دونه من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكنا قد تكلمنا في آخر المجلس الماضي عن دعوى ادعاها بعض الناس، وهي قولهم إن هذا العذر إنما هو للمتقدمين من الأئمة في صدر الإسلام، أما المتأخرون كالأئمة الأربعة ومن جاء بعدهم فإنه لا عذر لهم في هذا، لأن دواوين الأحاديث قد دونت، فلا يمكن أن نعتذر لهم بأن الحديث قد غاب عنهم. وأجاب شيخ الإسلام رحمه الله عن هذه الدعوى بجواب سديد، وهو أن هذه الدواوين إنما دونت بعد الأئمة، فإما أنها لم تدون أصلا إلا بعد الأئمة، أو دونت لكنها لم تنتشر إلا بعد الأئمة، وإما لأن نسخ الكتب كانت قليلة جدا فقد لا تصل إلى الإمام، وإما لأن الإمام قد يكون قليل ذات اليد فلا يستطيع أن يشتري نسخة هذا الكتاب، إضافة إلى أن الكتاب قد يكون عند الإنسان ولا يحفظ كل ما فيه. زد على ذلك أن الأئمة رحمهم الله عز وجل مع حرصهم على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى الكتب، قد لا يقتني أحدهم إلا ديوانا واحدا وكتابا واحدا، والمعلوم المستقر أنه لا يوجد كتاب واحد قد حوى جميع أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم كنا قد وقفنا عند دعوى ثانية قلنا نجيب عنها في هذا المجلس إن شاء الله عز وجل. فماذا هل يقرأ لنا أحد الإخوة؟ اقرأ بارك الله فيك من حيث وقفنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته رفع الملام عن أئمة الأعلام: ولا يقولن قائل من لم يعرف الأحاديث كلها لم يكن مجتهدا، لأنه إن اشترط. نعم، هذه دعوة. قد يقول قائل سلمنا لكم أن هؤلاء الأئمة لم يحفظوا جميع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل غابت عنهم بعض الأحاديث، ومن غابت عنه بعض الأحاديث فليس بمجتهد. إذن هؤلاء الأئمة ليسوا مجتهدين، وما دام أنهم ليسوا مجتهدين فلا يجوز لهم أن يتكلموا في استنباط الأحكام، لأن استنباط الأحكام باتفاق الأمة إنما هو للمجتهدين من هذه الأمة، فإن ادعي هذه الدعوة فبما يجاب عنها. نعم. قال رحمه الله: ولا يقولن قائل من لم يعرف الأحاديث كلها لم يكن مجتهدا، لأنه إن اشترط في المجتهد علمه بجميع ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله مما يتعلق بالأحكام فليس في الأمة على هذا مجتهد. نعم، لو سلمنا بدعواكم هذه فنتيجتها أنه لم يوجد في أمة محمد صلى الله عليه وسلم مجتهد قط، لأن أعلم الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه قد غابت عنه بعض الأحاديث، إذن لا يكون مجتهدا، فمن باب أولى من بعده. وهذه الدعوى تعني أن هذه الأمة جاهلة بأحكام دينها، وأن أحكام الدين قد ضيعت، وهذا محال شرعا، فإن الله قد حفظ هذا الدين. إذن هذه الدعوة باطلة، لأنها لو صحت لما كان في الأمة مجتهد، ولكان العلم بالأحكام لأمة محمد صلى الله عليه وسلم متعذرا، وهذا باطل، فما كان مؤديا إليه فهو باطل. نعم. وإنما غاية العالم أن يعلم جمهور ذلك ومعظمه. وإنما غاية العالم أن يعلم جمهور ذلك ومعظمه بحيث لا يخفى عليه إلا القليل من التفصيل، ثم إنه قد يخالف ذلك القليل من التفصيل الذي لم يبلغه فيكون معذورا. نعم، المقصود هنا بيان أن المجتهد هو الذي يعلم أكثر الأحاديث وإن كان يغيب عنه بعض الأحاديث، وإذا غاب عنه بعض الأحاديث فإنه قد يخالفها لعدم علمه فيكون معذورا ولا يتابع فيما عذر فيه. نعم. قال رحمه الله: السبب الثاني أن يكون الحديث قد بلغه لكنه لم يثبت عنده، إما لأنه محدث أو محدثه أو غيره من إما لأن محدثه أو محدث محدثه أو غيره. جزاكم الله خير. إما لأن قال رحمه الله: السبب الثاني أن يكون الحديث قد بلغه لكنه لم يثبت عنده. نعم، هذا سبب ثاني من النوع الأول، وهو أن يكون الحديث قد بلغه وسمعه وعلم به لكنه لم يثبت عنده. فالمعلوم أن هناك أحاديث قد اتفقت الأمة على صحتها، وهذه لا تدخل معنا هنا، وإنما هناك أحاديث كثيرة قد اختلف العلماء في صحتها، والحكم على الحديث مسألة اجتهادية، والواجب على العالم أن يعمل بما أداه إليه اجتهاده لا ما اجتهد فيه غيره. لذلك ينبغي على طلاب العلم أن يعلموا أنه لا ينبغي أن يعاب على الناس الأخذ بشيء يتعلق بحديث قد اختلف في إسناده، سواء في جانب الفعل أو جانب الترك، لأن تصحيح الحديث أو تضعيفه في الأحاديث التي اختلف فيها مسألة اجتهادية. فإذا أخذت طائفة من الأمة بتضعيف الحديث بناء على أن اجتهادها أن الحديث ضعيف فإنها لا تعاب على هذا، وإذا أخذت طائفة من الأمة بتصحيح الحديث لأن اجتهادها أدى إلى أن هذا الحديث صحيح فإنها لا تعاب على هذا. فمثلا مسألة تحريك الأصبع في التشهد في الصلاة، ورد ذلك في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقد اختلف في إسناده، فمن أهل العلم من ضعفه لشذوذ أو غيره ولم يأخذ به فهذا لا يعاب ولا يقال إنه تارك للسنة، لأن اجتهاده أن هذا الحديث ضعيف. ومن أهل العلم من صحح الحديث وقال هذا ليس من الشذوذ بل هو من الزيادة التي تقبل وعمل به، فلا يعاب على تحريك أصبعه، لأن الحكم على الحديث هنا مسألة اجتهادية، ولكن هذا لا يمنع التناظر العلمي والمناقشة العلمية بين طلاب العلم أيهما أصح، فهذا مطلوب، لكن ليس هناك عيب ولا إنكار ما دام أن الحديث قد اختلفت الأمة في إسناده. وحكم عالم من علماء الإسلام على حديث بالصحة ليس حجة على عالم آخر، بل يجتهد العالم إن كان من أهل الفن، وإلا أخذ عمن يوثق بقوله عنده من أهل الفن. وهذا مهم جدا بالنسبة لطلاب العلم. فمن المعلوم أنه قد يعتقد أحد المجتهدين من مجتهدي أمة محمد صلى الله عليه وسلم ضعف رجل فيضعف الحديث من أجله، وقد يرد الحديث إلى إمام آخر بإسناد آخر هو صحيح، هو صحيح. نعم. قال رحمه الله تعالى: السبب الثاني أن يكون الحديث قد بلغه لكنه لم يثبت عنده، إما لأن محدثه أو محدث محدثه أو غيره من رجال الإسناد مجهول عنده أو متهم أو سيء الحفظ، وإما لأنه لم يبلغه مسندا بل منقطعا. نعم، ويكون بلغ غيره مسندا، يكون بلغه بإسناد منقطع وبلغ غيره من الأئمة بإسناد متصل صحيح. نعم. أو لم يضبط له لفظ الحديث، أو لم يضبط له لفظ الحديث، مع أن ذلك الحديث قد رواه الثقات لغيره بإسناد متصل، بأن يكون غيره يعلم من المجهول عنده الثقة، أو يكون قد رواه غير أولئك المجروحين عنده، أو قد اتصل من غير الجهة المنقطعة، أو قد ضبط ألفاظ الحديث بعض المحدثين الحفاظ، أو لتلك الرواية من الشواهد والمتابعات ما يبين صحتها. إذن خلاصة هذا الكلام أن الأحاديث قد تروى بإسنادين، في أحدهما علة والآخر لا علة له، فيبلغ الحديث الإمام بالإسناد الضعيف فلا يثبت عنده، ويبلغ الإمام الآخر بالإسناد الصحيح فيثبت عنده. نعم. قال رحمه الله: وهذا أيضا كثير جدا، وهو في التابعين وتابعهم إلى الأئمة المشهورين من بعدهم، أكثر منه في العصر الأول وأكثر من القسم الأول، فإن الأحاديث كانت قد انتشرت واشتهرت، لكن كانت تبلغ كثير من العلماء من طرق ضعيفة، وقد بلغت غيرهم من طرق صحيحة غير تلك الطرق، فتكون حجة من هذا الوجه مع أنها لم تبلغ من خالفها من هذا الوجه الآخر. ولهذا وجد في كلام غير واحد من الأئمة تعليق القول بموجب الحديث على صحته، فيقول: قولي في هذه المسألة كذا، وقد روي فيها حديث بكذا، فإن كان صحيحا فهو قولي. نعم. السبب الثالث اعتقاد ضعف الحديث باجتهاد. نعم، والمقصود هنا أن يرد الحديث بإسناد واحد، هذا الفرق بين هذا السبب والذي قبله. الذي قبله يرد الحديث بإسنادين يكون أحدهما ضعيفا والآخر صحيحا، فيبلغ أحدهما الإمام ويبلغ الآخر الإمام الآخر. أما هنا فيكون للحديث إسناد واحد، لكن يختلف الأئمة في هذا الإسناد بعينه هل هو صحيح أو ضعيف، فيضعفه بعض الأئمة فلا يأخذ به. نعم. قال رحمه الله تعالى: السبب الثالث اعتقاد ضعف الحديث باجتهاد قد خالفه فيه غيره مع قطع النظر عن طريق آخر، سواء كان الصواب معه أو مع غيره أو معهما، عند من يقول كل مجتهد مصيب. نعم، يعني هذه المسألة اجتهادية، الحكم على الحديث بأنه صحيح أو ضعيف مسألة اجتهادية، وقد اختلف العلماء هل كل مجتهد مصيب. فإذا قلنا إن كل مجتهد مصيب فإن كل واحد منهما يكون مصيبا بالنسبة له، وإذا قلنا إن المصيب واحد فإن أحدهما يكون مصيبا ويكون الآخر مخطئا لكنه معذور. والتحقيق في مسألة هل كل مجتهد مصيب أن الحق عند الله واحد لا يتعدد. فمثلا في مسألتنا هنا الحق عند الله واحد، إما أن الحديث صحيح أو ضعيف لا يتعدد، لكن المجتهد فيما طلب منه مصيب في نظره. كل مجتهد بالنسبة لما طلب منه مصيب في نظره، لأنه طلب منه أن يعمل بما أدى إليه اجتهاده، فهذا صواب وإن لم يصب الحق. ولذلك يا إخوة، كل مجتهد يجتهد في مسألة فهو مأجور، لكن إن أصاب الحق المعين يؤجر أجرين، وإن لم يصب الحق المعين يؤجر أجرا واحدا، وهو الذي اجتهد فيه. نعم. قال رحمه الله تعالى: ولذلك أسباب، منها أن يكون المحدث بالحديث يعتقده أحدهما ضعيفا ويعتقده الآخر ثقة، بمعنى أن يختلف في الرجل فيجرحه بعض أهل العلم ويعدله بعض أهل العلم، وهذا باب واسع وله قواعده العظيمة التي تضبطه عند علماء الجرح والتعديل. نعم. ومعرفة الرجال علم واسع، ثم قد يكون المصيب من يعتقد ضعفه لاطلاعه على سبب جارح، وقد يكون الصواب مع الآخر لمعرفته أن ذلك السبب غير جارح، إما لأن جنسه غير جارح، أو لأنه كان له فيه عذر يمنع الجرح. وهذا باب واسع، وللعلماء بالرجال وأحوالهم في ذلك من الإجماع والاختلاف مثل ما لغيرهم من سائر أهل العلم في علومهم. ومنها فمعنى والمقصود أن ما اتفق عليه علماء الحديث فإنه يتعين الأخذ به، وما اختلفوا فيه فهو مسألة اجتهادية تضبط بقواعد الجرح والتعديل، تضبط بقواعد الجرح والتعديل. نعم. ومنها ألا يعتقد أن المحدث سمع الحديث ممن حدث عنه، وغيره يعتقد أنه سمع لأسباب توجب ذلك معروفة. نعم، إما أن يعتقد الإمام أن في الإسناد انقطاعا مثلا، لأنه يعتقد أن هذا الراوي لم يسمع من الشيخ الذي روى عنه، بينما غيره يثبت سماعه من ذلك الشيخ. نعم. قال رحمه الله: ومنها أن يكون للمحدث حالان، حال استقامة وحال اضطراب، مثل أن يختلط أو تحترق كتبه. نعم، مثل أن يختلط فيتكون حاله قبل الاختلاط حال استقامة، وحاله بعد الاختلاط حال اضطراب. مثل مثلا عطاء بن السائب، فإنه ثقة لكنه اختلط بأخرى. وإذ ذاك تكون الرواية عنه على أحوال: الحالة الأولى أن يعلم أنها قبل اختلاف حاله وهو ثقة فيها، وهذه صحيحة. الحالة الثانية أن يعلم أنها بعد اختلاطه، وهذه ضعيفة. الحالة الثالثة أن تشتبه، هل كانت قبل اختلاطه أو بعد اختلاطه، فتكون محل اجتهاد وترجيح، تكون محل اجتهاد وترجيح. قال: أو تحترق كتبه وهو يحدث من كتبه فيضطرب بعد احتراق كتبه، مثل عبد الله بن لهيعة، فإنه قد احترقت كتبه قبل وفاته، قيل 14 سنة أو 15 سنة، فاختلط بعدها لأنه يحدث من كتبه. فتكون له أحوال في الرواية. وقد يختلف العلماء في راو هل اختلط أو لم يختلط، ولذلك يختلف أخذ العلماء بالحديث بناء على هذا الذي ذكر. نعم. قال رحمه الله: ومنها أن يكون للمحدث حالان، حال الاستقامة وحال الاضطراب، مثل أن يختلط أو تحترق كتبه، فما حدث به في حال الاستقامة صحيح، وما حدث به في حال الاضطراب ضعيف، فلا يدري ذلك الحديث من أي النوعين، وقد علم غيره أنه مما حدث به في حال الاستقامة. قال رحمه الله: ومنها أن يكون المحدث قد نسي ذلك الحديث فلا يذكره فيما بعده فيما بعد، أو أنكر أن يكون حدث به معتقدا أن هذا علة توجب ترك الحديث، ويرى غيره أن هذا مما يصح، ويرى غيره أن هذا مما يصح الاستدلال به، والمسألة معروفة. والمسألة معروفة، وهي المسألة المعروفة عند أهل العلم بمسألة إنكار الشيخ ما حدث به، إنكار الشيخ ما حدث به. ولها حالان: الحالة الأولى أن يكذب الشيخ الراوي عنه، أن يقول: ما حدثته، كذب علي، فيرد روايته، وهنا لا يقبل هذا الحديث على المشهور، لأن الأصل قد كذب الفرع تكذيبا صريحا. والحالة الثانية أن يكون الأصل قد نسي أنه حدث بهذا الحديث ولا يجزم بالتكذيب، يقول: لا أتذكر أني حدثتك. وهنا اختلف العلماء وكثير من العلماء على قبول الرواية، لأن من حفظ حجة على من لم يحفظ، وهذا الراوي ثقة قد حفظ عن الشيخ أنه حدث، والشيخ مع كونه ثقة قد نسي أنه حدث، فتقدم رواية الحافظ. وذهب بعض أهل العلم إلى عدم قبول هذه الرواية، وهذا أثر في كثير من مسائل الفقه، لأن بعض الأحاديث قد رويت على هذا الوجه. فمثلا حديث: أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، قبله أكثر العلماء، ورده كثير من الحنفية، لأن الزهري راوي الحديث قال: لا أذكره، قال: لا أذكره، فلم يكذب الراوي ولكنه نسي، قال: لا أذكره. فأكثر أهل العلم على تصحيح هذا الحديث والأخذ به، وبعض أهل العلم على تضعيفه وعدم الأخذ به، فأدى هذا إلى الاختلاف في الفقه. نعم. قال رحمه الله: ومنها أن كثير من الحجازيين يرون أن لا يحتج بحديث عراقي. بحديث عراقي. بحديث عراقي. جزاك الله. قال رحمه الله: ومنها أن كثير من الحجازيين يرون أن لا يحتج بحديث عراقي والأشامي إن لم يكن له أصل بالحجاز. نعم. وسبب هذا يا إخوة أن بلد العراق والشام في ذلك الزمان تكثر فيها الفتن، تكثر فيها الفتن، فضعفت الثقة بالأحاديث التي تروى هناك في ذلك الزمان. فقال بعض أهل العلم هذه المقولة احتياطا للسنة، لاعتقادهم أن أهل الحجاز أعلم بالحديث، أن أهل الحجاز أعلم بالحديث، فقالوا إنه لا يحتج بحديث رجل عراقي أو شامي إلا إذا كان له أصل في الحجاز. لكن هذه المقولة ليست صحيحة، بل الصحيح أنه إذا عدل الراوي من أي بلد كان قبل حديثه ولو لم يكن له أصل في الحجاز، فإن الحديث لم يحصر في الحجاز. وليس مقصود شيخ الإسلام هنا يا إخوة أن يقرر هذا الكلام ويصححه، يعني لا يقول أن قائل إن شيخ الإسلام يرى أن الحديث إذا ورد عن عراقي أو شامي لا يقبل إلا إذا كان له أصل بالحجاز، لأن شيخ الإسلام هنا إنما يورد أسباب اختلاف العلماء ولا يقرر المسائل. نعم. قال رحمه الله: حتى قال قائلهم: نزلوا أحاديث أهل العراق بمنزلة أحاديث أهل الكتاب، لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. هذا في وقت الفتنة، وإلا فقد أصبحت العراق حاضرة العلم في زمن من الأزمنة، لكن هذا الكلام إنما صدر في وقت الفتنة. نعم. وقيل لآخر: سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله حجة، قال: إن لم يكن له أصل بالحجاز فلا. يعني سئل أحدهم عن هذا الإسناد، سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود حجة، يعني هل هذا الإسناد ثابت حجة؟ قال: إن لم يكن له أصل بالحجاز فلا، مع أن هذا الإسناد منير كالشمس، هذا الإسناد منير كالشمس، ولذلك ذكره شيخ الإسلام هنا ليبين بالمثال أن الإسناد قد يكون صحيحا قويا، لكن بعض أهل العلم لا يقبله إلا إذا كان له أصل بالحجاز ما دام أنه حديث عراقيين، فهذا الإسناد عراقي وهو منير كالشمس رجاله جبال، ففي هذه الحال لا شك أن الصحيح أن هذا الإسناد حجة ولو لم يكن له أصل في الحجاز، لكن بعض أهل العلم ترك الحديث من أجل هذا. نعم. قال رحمه الله: وهذا لاعتقادهم أن أهل الحجاز ضبطوا السنة فلم يشد عنهم منها شيء، وأن أحاديث العراقيين وقع فيها اضطراب أوجب التوقف فيها أوجب التوقف فيها، وبعض العراقيين يرى أن لا يحتج بحديث الشاميين. بعض العراقيين يرى أن لا يحتج بحديث الشاميين، وهذا يا طلاب العلم وإن كنا نرى أنه ليس صحيحا، بل العبرة بصحة الإسناد، إلا أنه ينبغي أن نعلم أن هذه الأقوال ليست من باب التعصب للأقاليم والبلدان، وإنما هي من قائليها من باب الاحتياط لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن باب حرصهم على أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فجزى الله أهل الحديث عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خيرا، فقد كانوا أهل احتياط لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء أصابوا أو أخطأوا فإنهم محمودون باحتياطهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا ليس فيه عيب للأئمة الذين قالوا بهذا القول، فإنه لم يصدر عن تعصب أرضي للبلدان والأقاليم. والمعلوم أيها الإخوة أن التعصب للأرض سبب للشر والفتنة بين طلاب العلم، فقد يترك بعض الناس الحق بسبب التعصب لعلماء أرضه، فبعض الناس قد يبتلى بالتعصب الأرضي شعر أو لم يشعر، فيأتيه الكلام من شيوخ بلده فيقبله، ثم يأتيه الحق من شيوخ آخرين فيرده، لا لشيء إلا لأنه يخالف كلام أهل بلده. وهذا في الحقيقة ينبغي أن يتنبه له طالب العلم، وأن يكون متجردا للحق يقبله من صاحبه من أي بلد كان ما دام من أهل الشان. نعم. قال رحمه الله: وبعض العراقيين يرى ألا يحتج بحديث شامي، وإن كان أكثر الناس على ترك التضعيف بهذا، فمتى كان الإسناد جيدا كان الحديث حجة، سواء كان الحديث حجازيا أو عراقيا أو شاميا أو غير ذلك. وهذا الصواب كما قلنا. نعم. وقد صنف أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى كتابا في مفاريد أهل الأمصار من السنن، بيّن ما اختص به أهل كل مصر من الأمصار. أهل كل مصر من الأمصار. بيّن ما اختص به كل أهل كل مصر من الأمصار. بيّن ما اختص به أهل كل مصر من الأمصار من السنن التي لا توجد مسندة عند غيرهم، مثل المدينة ومكة والطائف ودمشق وحمص والكوفة والبصرة وغيرها، إلى أسباب أخرى غير هذه. المقصود هنا يا إخوة أن هذا أثر في فقه العلماء، فبعض أهل العلم أخذ به فرد بعض الأحاديث من أجله، فهو معذور لاجتهاده وإن كان قوله خطأ والصواب مع غيره. نعم. قال رحمه الله تعالى: السبب الرابع اشتراطه في خبر الواحد العدل الحافظ شروطا يخالفه فيها غيره. يعني أن هذا من أسباب اختلاف العلماء في صحة الحديث، فقد يشترط عالم في الحديث شروطا لا يشترطها غيره، فيكون الحديث ضعيفا عنده لفقد شرط الصحة، ويكون صحيحا عند غيره لأن هذا الشرط ليس شرطا لصحة الحديث عنده، وقد يكون الصواب مع واحد منهما. نعم. مثل اشتراط بعضهم عرض الحديث على الكتاب والسنة، واشتراط بعضهم أن يكون المحدث فقيها إذا خالف قياس الأصول، واشتراط بعضهم انتشار الحديث وظهوره إذا كان فيهم تعم به البلوى، إلى غير ذلك مما هو معروف في مواضعه. نعم. مثل اشتراط بعضهم عرض الحديث على الكتاب والسنة، وهذا الشرط قد اشترطه نفر قليل من العلماء، واحتجوا بأحاديث ضعيفة تأمر بعرض الحديث على الكتاب، فما وافقه قبل وما خالفه يرد، وهذا لا شك أنه غير صحيح، فسنة النبي صلى الله عليه وسلم حجة قائمة، فإذا صح إسنادها فهي حجة ثابتة ولا تحتاج إلى العرض على الكتاب. فاشتراط عرض الحديث على الكتاب والسنة، يعني السنة المتواترة، عرض الحديث إذا كان من خبر الآحاد على السنة المتواترة، وهذا الشرط غير صحيح، بل السنة حجة قائمة بذاتها. والسلف الصالح رضوان الله عليهم إذا بلغهم الحديث ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم احتجوا به في العقيدة وفي غيرها من غير تفريق بين خبر الواحد والخبر المتواتر، وهذا الواجب على الأمة. فإذا ثبت الحديث فإنه يعمل به ما لم يعارضه ما هو أقوى منه فيقدم عليه. قال رحمه نعم قال: واشتراط بعضهم أن يكون المحدث فقيها إذا خالف قياس الأصول، يعني إذا كان الحديث يخالف القياس فإنه يشترط بعض أهل العلم لقبوله أن يكون المحدث به فقيها، وهذا أيضا اشترطه نفر قليل من العلماء، ولذلك ردوا الأحاديث التي ينفرد بها أبو هريرة رضي الله عنه لأنه غير فقيه بزعمهم. ولا شك أن هذا الشرط غير صحيح، فإن الرواية تقبل من راويها العدل غير المجروح، ولو لم يكن فقيها فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، ورب حامل فقه غير فقيه، فلا يشترط في حمل الحديث أن يكون راويه فقيها أصلا. ولا شك بأن الزعم بأن أبا هريرة رضي الله عنه ليس بفقيه زعم باطل، بل هو حافظ الأمة وفقيه من كبار الفقهاء المجتهدين رضي الله عنه وأرضاه، وقد كان يفتي في زمن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: واشتراط بعضهم انتشار الحديث وظهوره إذا كان فيما تعم به البلوى. ما تعم به البلوى يعني ما ينبغي أن ينقله كثيرون إن وقع، ويمثل له الأصوليون بسقوط الإمام عن المنبر. لو أن الإمام سقط عن المنبر يوم الجمعة فإن المعلوم أن حضور الجمعة كثيرون، وأن هذا الخبر لو وقع ينبغي أن ينقله كثير من الناس وأن يحدثوا به، فهذا معنى ما تعم به البلوى. وهذا الشرط قد اشترطه قليل من العلماء، فإذا كان الحديث في أمر عام وينفرد بروايته واحد مثل حديث جابر رضي الله عنه أنه قال: دخل رجل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: أصليت؟ قال: لا. قال: فصلي ركعتين. والحديث في الصحيحين. ترون أن هذه القصة وقعت يوم الجمعة وحدث فيها شيء غريب، إذ أن رجلا دخل فجلس فحدثه النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقطع الخطبة وحدثه وقال: أصليت؟ قال: لا. قال: صلي ركعتين. وانفرد بروايته جابر، والحديث الصحيحين وسناده صحيح لا شك فيه، لكن بعض العلماء ضعفوه، قالوا لأنه مما تعم به البلوى ولم يروه إلا جابر. ولا شك أن هذا الشرط يعني باطل غير صحيح، فمتى روى الحديث صحابي فإن حديثه يقبل ولا يرد بمثل هذه الدعوى، إلى غير ذلك مما هو معروف في مواضعه. نعم. قال رحمه الله: السبب الخامس أن يكون الحديث قد بلغه وثبت عنده لكن نسيه. نعم، أن يكون الحديث قد بلغ الإمام وثبت عنده بإسناد صحيح لكنه قد نسيه، إما عند الفتيا، لأن أكثر المنقول عن الأئمة إنما هو أجوبة أسئلة، فقد يكون الإمام عندما سئل نسي الحديث، وإما مطلقا فيكون قد نسيه نسيانا عاما. نعم. قال رحمه الله: وهذا يرد في الكتاب والسنة. وهذا يرد في الكتاب، والمقصود ألا يستحضر الإمام الآية عند الإجابة عن السؤال، وهذا معلوم، فإن الإنسان قد يكون حافظا للقرآن فإذا احتاج إلى الآية ينساها، وربما تكون من أكثر الآيات ورودا على ذهنه، ولذلك ترون أئمتنا وهم حفاظ أحيانا يترددون في الآيات أثناء القراءة، وأحيانا يخطئون في الآية، لأن هذا من الضعف البشري، فإن الإنسان أحيانا يحتاج إلى الآية فلا يستحضرها مع أنه يحفظها حفظا يقينيا، فقد يسأل الإمام عن شيء فلا يستحضر الآية فيفتي ويخالف الآية التي لم يستحضرها، وكذلك السنة. نعم. قال رحمه الله: وهذا يرد في الكتاب والسنة مثل الحديث المشهور عن عمر رضي الله عنه أنه سأل عن الرجل يجنب في السفر فلا يجد الماء، فقال لا يصلي حتى يجد الماء، فقال له عمار: يا أمير المؤمنين، أما تذكر إذ كنت أنا وأنت في سفر الإبل فأجنبنا، فأما أنا فتمرغت كما تتمرغ الدابة، وأما أنت فلم تصلي، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما كان يكفيك هكذا، وضرب بيده الأرض فمسح بهما وجهه وكفيه، فقال له عمر: اتق الله يا عمار. فقال إن شئت لم أحدث به، فقال: بل نولينك من ذلك ما توليت. ترون أن ذكر الحديث مختلف في النسخ التي بين أيديكم من حيث صيغة الحديث، وإن كان المعنى واحدا، فإنه في بعض النسخ مثل الحديث المشهور عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه أن رجلا أتى عمر فقال: إني أجنبت فلم أجد ماء، فقال: لا تصلي. فقال عمار: أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم نجد ماء، فأما أنت فلم تصلي، وأما أنا فتمعكت في التراب، أي تقلب رضي الله عنه في التراب وصليت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه ذلك: إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض ثم تنفخ ثم تمسح بهما وجهك وكفيك. فقال عمر: اتق الله يا عمار، لأن عمر رضي الله عنه نسي، فقال: اتق الله يا عمار. فقال: يا أمير المؤمنين، إن شئت لم أذكره ما عشت أو ما حييت. فقال: كلا والله، ولكن نوليك من ذلك ما توليت. رواه مسلم في الصحيح. فهنا عمر رضي الله عنه نسي الحديث مطلقا، نسي الحديث مطلقا، وتذكره عمار رضي الله عنه. ولم يجعل نسيان عمر عمر رضي الله عنه يأمر عمارا بترك الحديث، لأنه يدرك رضي الله عنه أن الراوي قد ينسى، وعمار رضي الله عنه ثقة قد حفظ، ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. نعم. قال رحمه: وإذا كان عمر رضي الله عنه الذي شهد القصة، يعني الواقعة حدثت له، نسيها ولم يكذب عمارا، فمن باب أولى من لم يشهد القصة وإنما رويت له أن ينساها. وهنا تلحظون دقة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في اختيار الأمثلة، فإنه يختار المثال الذي لا يدخله احتمال من أجل أن يكون كالبرهان، من أجل أن يكون كالبرهان. فإذا ثبت هذا فمن باب أولى أن يثبت ما دونه. نعم. قال رحمه الله: فهذه سنة شهدها عمر ثم نسيها حتى أفتى بخلافها، وذكره عمار فلم يذكر، وهو لم يكذب، وهو لم يكذب عمارا، بل أمره أن يحدث به. نعم. وأبلغ من هذا أنه خطب الناس فقال: لا يزيد رجل على صداق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته إلا رددته إلى ذلك. فقالت له امرأة: يا أمير المؤمنين، لما تحرمنا شيئا لما تحرمنا شيئا أعطانا الله إياه. ثم قرأت: وآتيتم إحداهن قنطارا. فرجع عمر إلى قولها وقد كان حافظا للآية ولكن نسيها. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: وأبلغ من هذا أن عمر رضي الله عنه نسي آية، وهو أنه قال على المنبر: لا يزيد رجل على صداق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وبناته إلا رددته. فقالت امرأة: يا أمير المؤمنين، لم تحرمنا شيئا أعطانا الله إياه. ثم قرأت: وآتيتم إحداهن قنطارا. ولا شك أن القنطار أكثر بكثير من صداق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فرجع عمر إلى قولها. والمقصود هنا أن عمر رضي الله عنه نسي الآية عند الحاجة، وهذه القصة وردت من طرق متعددة. جود إسنادها ابن كثير رحمه الله، لكن الأقرب والله أعلم أن هذه القصة ضعيفة، وأن الصحيح منها قول عمر رضي الله عنه: ألا لا تغالوا بصدق النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله لكان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا صح عن عمر رضي الله عنه أنه نهى عن المغالاة في صدق، يعني في مهور النساء، فإنها لو كانت مكرمة لكان أولاكم بها النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قصة اعتراض المرأة على عمر رضي الله عنه فضعيفة. ومن أحسن من بحث هذه المسألة ناصر السنة الإمام الألباني رحمه الله رحمة واسعة وأعلى درجته ودرجة علماء الأمة في الجنة في كتابه النافع العظيم إرواء الغليل، فإنه بسط الكلام عن هذه القصة بسطا نافعا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وكذلك ما روي أن عليا رضي الله عنه ذكر الزبير يوم الجمل شيئا عهده إليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره حتى انصرف عن القتال، وهذا كثير في السلف والخلف. نعم. قال رحمه الله: السبب السادس عدم معرفته بدلالة الحديث. نعم، وهذا السبب كما يقول العلماء راجع إلى اللغة، راجع إلى اللغة، فإن دلالة الحديث عائدة إلى اللغة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عربي، هو أفصح من نطق بالضاد صلى الله عليه وسلم، وهو كما قال: أنا أفصح العرب بيد أني من قريش. وهذا مدح يشبه الذم، قال: أنا أفصح العرب بيد أني من قريش، فكأنه يعني استثنى، والحقيقة أنه أكد، فإن قريشا أفصح العرب وهو أفصح قريش صلى الله عليه وسلم. فقد يكون هناك سبب يعود إلى اللغة يؤثر في فهم الإمام لدلالة الحديث، ولعلنا نقف هنا ونعود إليه إن شاء الله عز وجل في يوم الخميس، لأن لن نعقد درسا غدا ولا بعد غد، لأني سأسافر إن شاء الله الليلة وأعود إن شاء الله ليلة الخميس، فنعقد مجلسين نتم بهما قراءة هذه الرسالة في يوم الخميس ويوم الجمعة إن شاء الله. وفي يوم الخميس سأتكلم في صدر المجلس عن مسألة صيام يوم السبت إن شاء الله عز وجل، ونبين بسط العلماء لها وما ذكروه في هذه المسألة، ولعل في هذا كفاية. وأعتذر الليلة عن إجابة الأسئلة لأني محتاج للذهاب لكوني سأسافر بعد المغرب إن شاء الله عز وجل، فأسأل الله عز وجل لي ولإخواني التوفيق والهداية، والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.